حديث 1490 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال حس أبو جحيفة خديجة رازي بن يجوتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء وقته بويا نيفا روجي ودنيا جلق جرم بوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خدي ليدن چوهي جي أبد بجن بطحاء فتوضأ بس نبيجا خوشش ثم صلى الظهر ركعتين بش تهنجي نبيجا نيفرو كنا دو ركعت وان السفر بو والعصر ركعتين ونبيجا إيباريجك كرنا دو ركعت وبين يديه عنزه عنزه كد البردست پیغمبری بو صلاة خود الابن البرسن جوی بو اتعاد العردی چکلان بو او جگ داره که اشرومه یکرتره آسنه کتیش یبسرویو وقتی چو سفر و پیغمبر صلاة خود الابن الگل خود بر وقتی نویجت کد گر دایتا چکلان بن و پشت هنگل پشت بی عنزه دا نویجا خو کد دا بخو کتا ستره هنت احتمام بسترید کر وعنه رضي الله عنه هروسش كيس أبو جحيفي خديجة راضي بت في روايتك دا قال يقول كان يمر من ورائها المرأة الفشت أذي عنزي جنك تبولي شو بها كرسوتها البرسن جمرو بها بتبشت هنجة تشتك بتشت قيدينين بس تنبين أمرو بي وسترية دونك هكر الفشت سترية بتن بورين ضرر المرو بي ناكي وقام الناس خلق جرابه به فجعلوا يأخذون يديه جراب هاتن هردو دست پیغمبری گرتن صلاة خود الابن فيمسحون به ما وجوههم هردو دست پیغمبری صلاة خود الابن بو تبرک سرو جابت خو مسحت کرن ابو پیغمبری هبو صلاة خود الابن بو غیری وینین ایک دی چند صالح بتن چند باش بتن بوتا درسلینه تب چی دسته توی بگری السر و جابت خوب دی و بجیه ابت و برکه و ابت برکه کسا که بو ابو بکری هونه کریه بو عمری بو عثمانی بو علی هونه کریه بس بو پیغمبری هبو صلافت خوده لید قال بجا ابو جحیفت بجت فا اخذتو بیده من جگ دست پیغمبری گرت صلی الله علیه وسلم خصا پیغمبری نرم بولگل عالمه هما عالمت هاد دستويد گرد فوضعتها على وجهي بجتم من دستويد دهنا سرسر وجابت خوب فإذا هي أبرد من الثلج هو سحت كمي بس پیغمبری صلاة خود الابن يصارترا يطزيترا اجبفري وأطيب رائحة من المسك وبهنوي ياخشتر اجبهنا مسكي